ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئ سواء قبضها أم لا. الوديعة مختلفة لأنها موجودة بعينها، أما المال الدين على مؤسر غير موجود. الوديعة موجودة بعينها في يد رجل قد أقبضها إياه، فإذا قال أعطيها لفلان أعطيها لنفسك فقد أقام الغير مقام نفسه في الإيتاء والقبض. هنا سوف يصح القبض وهي مولودة بعينها فليست من أخبث المال ولا من أنقص المال. قال أما إذا دفع الزكاة بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة بالاتفاق ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق، ولو نوايا ذلك ولم يشترطاه جاز بالاتفاق. لذلك نقول لا على سبيل الايه الشرط، يقول ولو نوايا ذلك ولم يشترطاه جاز بالاتفاق واجزاه عن الزكاة، واذا رده اليه عن الدين برئ. هذا الذي ذكرناه نقل الزكاة. اجمع الفقهاء على جواز نقل الزكاة الى من يستحقها من بلد الى اخرى اذا استغنى اهل بلد المزكي عنها. اما اذا لم يستغنى قوم المزكي عنها، يعني الذين هم في بلده وعلى مسافة القصر، فقد جاءت الاحاديث مصرحة بان زكاة كل بلد تصرف في فقراء اهله ولا تنقل الى بلد، فاذا ابيح نقلها من بلد مع ورود فقراء بها افضى الى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين. كون الاحاديث مصرحة بذلك هذا الكلام فيه نظر، والله اعلى واعلم. سنذكر ما في الاحاديث. قال ففي حديث معاذ المتقدم قال اخبرهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم. هذا في الحقيقة قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال فان اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم، اي من اغنياء المسلمين، وترد في فقرائهم، وهو يعلم انه سوف ينتقل في اليمن وقد بعثه داعيا، فهو لا يكون في بلد واحد، ولم يخبره ان اهل كل بلد لابد ان يكون الصدقة فيه، وانما هذا يعني خبر عمن اسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. قال وعن ابي جحيفة قال قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ الصدقة من اغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غلاما يتيما فاعطاني قلوصا. رواه الترمذي وحسنه، حسن بشواهده. ونحن لا ننازع بان الاولى والافضل ان ينفقها في بلده، لكن النزاع انها لا تجزئ، انها لا تجوز، انه يأثم، هذا الذي يحتاج الى دليل. ليس ان الامر كان يجري بهذه الطريقة دليلا، ليس هذا الامر دليلا. الفعل لا يدل على الوجوب وتحريم غيره او عدم اجزاء غيره. عن عمران بن حسين انه استعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له أين المال؟ قال وللمال أرسلتني، أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه. رواه أبو داود وابن ماجه، صحيح أبي داود رواه أبو داود صحيح رواه أبو داود في سننه. هذا الحديث يدل على أن ذلك هو الذي كان يقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يدل على أن من أرسل عمران بن حسين كان يعني قد استقر عنده أو ولد في زمنه

حاجتهم وكفايتهم نقول قد جاز ذلك، او من دار الحرب، او الصحيح ان يقال من دار الكفر ولو كانت دار عهد. ففي بلاد كثيرة بلاد كفر تقل فيها المسلمون واحوال الفقراء فيهم احسن من كثير من اغنيائهم في بلاد اخرى، فلو نقلت الزكاة او ربما لا يتمكن المسلمون في بلد ما قلة عددهم من ان يجدوا يعني عدد يعني فقراء الا عددا محدودا، لو كلهم اعطوهم زكاة اموالهم اجتمع عندهم قدر كبير. وبلاد المسلمين بلاد الاسلام الفقر فيها اشد بكثير. مثل هذه الاحوال نقول انها يعني تدل على مشروعية نقل الزكاة من بلد الى بلد وعدم الكرام. وقالت الشافعية لا يجوز نقل الزكاة ويجب صرفها في بلد المال الا اذا فقد من يستحق الزكاة في الموضع الذي وجبت فيه. فعن عمرو بن شعيب ان معاذ بن جبل لم يزل بالجندي اذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه، فبعث اليه معاذ بثلث صدقة الناس، فانكر ذلك عمر وقال لم ابعثك جابية ولا اخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من اغنياء الناس فترد على فقرائهم. فقال معاذ ما بعثت اليك بشيء وانا اجد احدا يأخذه مني. فلما كان العام الثاني بعث اليه بشطر الصدقة فتراجع بمثل ذلك. فلما كان العام الثالث بعث اليه بها كلها، فراجعه عمر بمثل ما راجعه، فقال معاذ ما وجدت احدا يأخذ مني شيئا. رواه ابو عبيد اسناده ضعيف، سنده منقطع بين عمرو بن شعيب وبين معاذ بن جبل. وقال مالك لا يجوز نقل الزكاة الا ان يقع باهل بلد حاجة فينقلها الامام اليهم على سبيل النظر والاجتهاد، هذا يشبه قول الحنفية. وقالت الحنابلة لا يجوز نقل الصدقة من بلدها الى مسافة القصر ويجب صرفها في موضع الوجوب او قربي او قربه الى ما دون مسافة القصر. قال ابو داود سمعت احمد سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد الى بلد قال لا، قيل وان كان قرابته بها قال لا، فان استغنى عنها فقراء واهل بلدها جاز نقلها، واستدلوا بحديث ابي عبيد المتقدم. قال ابن قدامة فان خالف ونقلها اجزأته في قول اكثر اهل العلم. نحن نقول انها تجزئه ولا يأثم، الله اعلم الا انه يكره ذلك كما قال الامام ابو حنيفة. قال فان كان رجل في بلد وماله في بلد اخر فالمعتبر ببلد المال لانه سبب الوجوب ويمتد اليه نظر المستحقين، يعني المستحقين هم اللي شايفين الفلوس شايفين المال فلذلك يعطي الزكاة في بلد ماله. قال فان كان بعضه حيثه وبعضه في بلاد اخرى ادى زكاة كل مال حيثه، يعني اللي معاه هيزكيه في نفس البلد اللي هو فيها واللي مش معاه هيزكيه في البلد التي هو فيها فيها المال، يعني هذا في زكاة المال. اما زكاة الفطر فانها تفرق في البلد الذي وجبت عليه فيه سواء كان ماله فيه ام لم يكن، لان الزكاة تتعلق بعينه وهو سبب الوجوب الى المال، عينه على الشخص نفسه عقبته، هذه زكاة واجبة عليه كشخص. الخطأ في مصرف الزكاة نفس الخلاف، هل دي على في الفطر على سبيل الوجوب ولا نفس الخلاف يكره نقلها الا ايه لحاجة، على القول الصحيح